صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، هذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله بصدد حديث جبريل عليه السلام، ولازلنا ولله الحمد مع أول سؤال لهذا السائل الكريم الذي جاء ليعلم الأمة دينها على هيئة سؤال منه وجواب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسؤال الأول كان من جبريل عليه السلام: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، إلى آخر الحديث. انتهينا ولله الحمد في اللقاء الماضي من دروس العقيدة من حديثنا عن الصلاة بصورة مختصرة، وإلا لو فصلنا ربما يستغرق الحديث عن الصلاة عاما أو يزيد، لا سيما إذا علمت أن حكما واحدا من أحكام الصلاة ألا هو سجود السهو كتب فيه أهل العلم مجلدا كاملا. فنحن نختصر الحديث اختصارا، ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نشرع في الحديث عن الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد، أو مع الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. ووالله يا إخوة، لست مغاليا إذا قلت لحضراتكم إن كثيرا من المسلمين لا يعلمون شيئا عن هذه الأركان، لست مغاليا ولا مبالغا في هذا القسم. كم من المسلمين يعرف أركان هذا الدين؟ كثير من المسلمين لا يعرفون عن الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو النطق بالشهادتين. كثير من المسلمين لا يعرفون معنى الشهادتين، لا يعرفون مضمون الشهادتين، لا يعرفون المقتضيات لهذه الشهادة العظيمة. فترى صنفا من الناس يردد بلسانه لا إله إلا الله وهو لا يعرف لها معنى ولا مقتضى، وصنفا يرددها بلسانه وقد انطلق حرا طليقا غير مكره ولا مضطر، فاختار لنفسه من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية والمناهج البشرية ما ينقض به من الأساس منهج رب البرية. وترى صنفا ثالثا يردد لا إله إلا الله بلسانه وقد والى أعداء الله وعاد أولياء الله لا يعلم ولاء ولا براء، وترى صنفا رابعا يردد بلسانه لا إله إلا الله وقد أكل الحرام وعاصر الزنا وشرب الخمر وضيع الصلاة وضيع الزكاة وضيع الحج مع القدرة والاستطاعة، ومع ذلك فهو يظن أنه مؤمن كامل الإيمان ما دام هو يردد بلسانه كلمة التوحيد والإحسان. صار انتصاما مكدا عجيبا وخلطا مزريا في حياة كثير من المسلمين ممن يرددون بألسنتهم شهادة لا إله إلا الله. هذا ركن أول من أركان هذا الدين لا يعلم عنه كثير من المسلمين شيئا، ويعتقد الكثيرون أنه ما دام اللسان يردد لا إله إلا الله ضمن الجنة وأخذ صكا من سقوط الغفران بدخول الجنة والنجاة من النيران. ونسي هذا المسكين أن المنافقين قد رددوا بألسنتهم لا إله إلا الله في حضرة النبي المصطفى ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار، لأنه لابد من قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح والأركان. والركن الثاني الصلاة، منهم من ضيعها، ممن ينتسبون إلى الإسلام منهم من ضيعها كما ذكرت ذلك بالتفصيل، ومنهم من يصليها لكن قد يضيع صلاة أو صلاتين من غير عذر شرعي، ومن صلى الصلاة كثير منهم لا يدري أقرأ التشهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسا، قد انشغل وطار عقله وقلبه في كل واد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقلة هي التي أدت الصلاة بأركانها وواجباتها وأدت الخشوع والحقوق كما يرضى الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه القلة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الزكاة فابق دما بدل الدم وحدث عنها ولا حرج. تنظر إلى أحوال المسلمين الآن ترى قلة قليلة ممن من الله عليهم بالأموال يجلسون ليحاسبوا أنفسهم محاسبة التاجر الشحيح لشريكه، فيخرج حق الله تبارك وتعالى كما أمر. قلة، إذ لو أنفق الأغنياء زكاة أموالهم وأخرجوا حقوق الفقراء ما رأيت هذه الصورة المزرية من فقراء بين المسلمين. أنا لا أحرم عليك أن تستمتع بطيبات أحلها الله لك أبدا، يعني فرقوا بين هذا وذاك من أول محاضرة. لا مانع أبدا أن نرى رجلا غنيا من أغنياء المسلمين يعيش عيشة كريمة فاخرة مثلا أو طيبة، أنا لا أحرم عليه هذا ما دام يخرج زكاة ماله ويؤدي حق الله تبارك وتعالى. لا مانع على الإطلاق أن تعيش وأن تأكل وأن تلبس وأن تشرب وأن تركب ما دمت تؤدي حق الله تبارك وتعالى، لكن الذي أتكلم فيه الآن أنه لا يؤدي حق الله عز وجل ويبخل بحق الفقير فلا يخرج زكاة ماله. هذه الطمة وهذه المصيبة. والله يا إخوة، هناك ممن من الله عليهم بالأموال في هذه الأيام من يتحايل حتى لا يخرج زكاة ماله. يأتي سائل ويقول يا شيخ ينفعش أطلع للضرائب من الزكاة؟ والله هذا بند تاسع من البنود ولا إيه؟ ينفعش أطلع هدايا للأسرة وأخصص هذا المبلغ من الزكاة؟ هذا بند عاشر من بنود النبى الصدقات والفقراء والمساكين الآية. صنف ثالث يقول يا شيخ ينفعش أساهم بمبلغ من الزكاة في كذا أو كذا أو كذا ممن لم يحدد الله تبارك وتعالى لهم حقا في الآية؟ فالشاهد أن كثيرا من الناس الآن يريد أن يتحايل بطريقة أو بأخرى حتى لا يخرج زكاة ماله. فانتبهوا معي إلى هذا الدرس أيها الأحبة، وقد نحتاج إلى 5 محاضرات على الأقل وأنا أتحدث عن الزكاة، هذا مع الاختصار الشديد جدا، وإلا فلو فصلت الحديث عن الزكاة قد يحتاج الحديث إلى عام كامل بلا مبالغة، فالموضوع كبير بل وخطير. فتعالوا بنا لنؤصل الموضوع تأصيلا، لنقف مع المعنى اللغوي ابتداء لمعنى الزكاة. الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى أو من حق لله تعالى أو من حق الله تعالى إلى الفقراء. وسميت الزكاة زكاة لما يكون فيها من رجاء التزكية والبركة، لأنها تزكي النفس وتنمي النفس، تنمي فيها الخيرات وتقتل فيها الشهوات. فالزكاة أو التزكية مأخوذة من الزكاة وهو النماء والطهارة والبركة. يبقى الزكاة اسم مشتق من التزكية، والتزكية تزكية للنفس وطهارة للنفس وبركة للنفس. قال الله تعالى: خذ يا محمد صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. طيب ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الزكاة تطهير وتزكية ونماء للمزكي وللمنفق، وهي أحد أركان الإسلام. وقرنت الزكاة بالصلاة لأهمية الركنين، قرنت الزكاة بالصلاة في 82 آية من القرآن الكريم. انتبه لهذا، قرنت الزكاة بالصلاة في 82 آية من القرآن الكريم، وقد فرضها الله تعالى بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، هي فريضة، والأدلة على فرضيتها من القرآن ومن السنة ومن إجماع الأمة. تدبر معي هذه الأدلة أيها الكريم. أولا، ما رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التأصيل المنهجي للدعوة الذي يجب أن نسير عليه. ابدأ بدعوة الآخرين حتى ولو أنت تعلم أنه موحد لله عز وجل، فإنه لا يدعى إلى التوحيد أهل الشرك فحسب، بل يدعى إلى التوحيد أهل التوحيد ليظل التوحيد عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. لأن هنا شبهة يعني قد تلتبس على كثير من إخواننا الشباب من طلاب العلم، يعني يرد بعض الناس على هذا الحديث ويقولون بأن هذا التأصيل الدعوي أمر النبي معاذ بن جبل أن يدعو الناس الترين إلى التوحيد لأنه انطلق إلى بيئة كافرة شركية، ومن ثم يريد القائل أن يقول: إذن لا تنطلق بدعوة الناس ابتداء إلى التوحيد لأن الناس قد وحدوا الله والحمد لله. نقول: يا أخي، لا يدعى إلى التوحيد أهل الشرك فحسب، وإنما يدعى إلى التوحيد أهل التوحيد ليظل التوحيد عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. تدبر معي قول الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أثبت الله لهم عقد الإيمان ابتداء ومع ذلك يأمرهم بالإيه؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالتوحيد أصل أول لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. وها أنا ذا أكرر هذه الكلمات الدقيقة كثيرا كثيرا. ورحم الله ابن تيمية طيب الله ثراه يقول: كلما تنوعت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كلما تنوعت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر معاذ بن جبل، وأود أيضا أن أسوق لكم لطيفة هامة لطلاب العلم خاصة ولكل المسلمين عامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل داعية إلى اليمن وهو في ريعان شبابه في 30 من عمره. كلما وقفت مع هذا الحديث وأن النبي اختار معاذ بن جبل داعية إلى بلاد اليمن ليمثل النبي في المدينة، كدت أن أبكي حسرة على نفسي وعلى كثير من شباب الأمة. هذا في ريعان الشباب في هذا السن يختار من قبل رسول الله ليدعو أهل اليمن إلى الإسلام. فهل فكرت أنت في نفسك أيها الحبيب، يا من بلغت 30 أو يا من تجاوزت 30، هل أنت مؤهل الآن لتتحرك لدعوة الله جل وعلا كما تحرك معاذ في مثل سنك أو في أصغر من سنك؟ لا ينبغي أن تفوت علينا هذه أيها الأحبة. معاذ في ريعان شبابه ينطلق داعية إلى بلاد اليمن، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرسم له المنهج الدعوي، وكأني أمس أن المنهج الدعوي ليس محل اختيار لكل داعية، وإنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصوله وترك لك الإسلام الوسائل بحسب البيئة والزمان والمكان الذي تجد نفسك فيه. فقد تختلف وسيلة الدعوة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لكن الأصل للمنهج حدده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو الركن الأول. إذن أنت الآن يا داعية الإسلام انطلق وادعو الناس ابتداء إلى هذا الأصل، ليفهم الناس معنى هذا الأصل، وليست العبرة بأن يحفظ الناس الآن التوحيد أو كتبا للتوحيد، وإنما العبرة أن تحفظ هذه الكلمات في القلوب وأن تتحول في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. إطلاقا ما نريد أن احنا زي ما أرسل لأحد الأحبة رسالة طيبة سأقرأ عليكم بعض كلماتها في آخر محاضرة إن شاء الله تعالى، يقول ليست العبرة بهذه المجالس أو بمعاهد إعداد الدعاة أننا نخرج طلابا يحصلون على الشهادة بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أعوام وفقط، بل وقد يباهي طالب العلم أنه حصل على درجة كذا وكذا في مادة العقيدة مثلا، أو درس العقيدة على يد الشيخ فلان، وبعد شهر أو شهرين ربما إن سألته في مادة العقيدة نسي ما درس. والأدهى والأمر أنه قد ظن أن الأصل من التدريس هو أن يعي وأن يحفظ وأن لا يحول ما درس في حياته وفي قلبه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. كنيف ملئ علما وفقط، هذا ما لا نريده أبدا، وإنما نريد بالتدريس وبالمحاضرات أن نرقق القلوب وأن نهذب النفوس وأن تسمو الأرواح وأن تتحول هذه الكلمات في واقع حياتنا إلى منهج حياة. فلو سألت نفسك بعد عام ما الذي تغير فيك بعد كل هذه المجالس فلم تر شيئا فيك قد تغير، فابكي على نفسك دما بدل الدم. ليست العبرة أن نحفظ وفقط، لا، احفظ وع العلم وحول العلم في قلبك وواقعك وحياتك إلى منهج حياة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طيب، هذا هو الأصل الأول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لذلك، انتقل إلى المرحلة الثانية من مراحل المنهج الدعوي، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة. الأصل الثاني اللي هو الإيه؟ الصلاة. إن أطاعوك في الأصل الأول وحولوا إلى واقع وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى الأصل الثاني وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الأصل الثالث اللي هو إيه؟ الزكاة. إن أطاعوا لذلك، أصل ثاني، فأعلمهم أن الله تعالى افترض فريضة، افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. خلاص، أخرج الحق الذي فرضه الله عز وجل عليه، فإياك أن تأخذ شيئا غير الحق الذي فرضه الله تبارك وتعالى، خلاص. فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. سبحان الله، لاحظ أن هذا التعليم النبوي كان من أوائل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الدعاء، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه الفقرة أسأل الله عز وجل أن يسر لي لأجعلها خطبة جمعة كاملة أو محاضرة كاملة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن رائحة الظلم قد أنثنت الأرض والبقاع، وطغى الظالمون وتجبر المتجبرون وتكبر المتكبرون، وهم واهمون أن الله عز وجل تركهم في الدنيا فبغوا وازداد بغيهم، ونسي هؤلاء أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وآه على ظلم العباد إذا ما تحدوا به رب العباد جل وعلا وأعلنوا به الحرب على الله، لو أخذهم الله عز وجل ببعض ما كسبوا لعجل لهم العذاب في هذه الحياة الدنيا، وعذاب الآخرة أشد. وأنتم تقرؤون وتسمعون وتتابعون ما ابتلى الله به أهل الكفر وأهل الفسق وأهل الانحلال في بريطانيا بجنون البقر. هذه نتيجة لظلم العباد، جنون البقر، مرض عجيب وغريب يبتلي الله عز وجل به بريطانيا الفاجرة الكافرة التي كانت أول من أعلن السجود الجنسي في أوائل الثمانينات، أعلنت ذلك صراحة. بريطانيا المجرمة التي قالت رئيسة وزرائها تكثر لا سلمها الله يوم أن كانت تتربى على الكرسي، قالت بالحرف الواحد بمنتهى الوضوح إن عدونا الأول هو الإسلام. لكن المسلمين لا يقرؤون، بل ولا يسمعون ولا يتابعون. أود أن نقف مع مثل هذه الأمور وقفة المسلم الواعي. ما يحدث الآن لابد أن تعلم أنه نتيجة حتمية عادلة لظلم هؤلاء المجرمين. والله لولا بريطانيا المجرمة ما استمرت حرب البوسنة هذه السنوات، فإن الممول الأول لهذه الحرب في بريطانيا، في بريطانيا. انظر يا إخوان إلى هذه النتيجة. الآن سبحان الله الاقتصاد البريطاني يتعرض لهزة عنيفة جدا، وما تسمعونه لا يساوي شيئا بجوار الحقيقة التي يشعر بها ما هنالك، وهي نتيجة عادلة. لماذا؟ لظلم العباد وتجرؤهم على رب العباد جل وعلا. أعلنوا السجود الجنسي وصرخوا لذلك وزمروا له، فكانت النتيجة أن يذلهم الله عز وجل. لماذا؟ بأخص المخلوقات، بالحيوانات، بالأبقار، بالأبقار. سبحان الله، البقرة الآن لا يجرؤ رجل أن يدخل عليها وحده، تفترس البقرة الإنسان افتراسا. جنون البقر، فيروس معين يصيب البقرة لا يعلمون عنه إلى الآن شيئا. طب أين العلوم؟ خلي بالك، أين المصحات؟ أين العلم الحديث؟ أين الطب الحديث؟ أين الطب الحيواني؟ أين وأين وأين أين هذا؟ يا أخي اعلم أن البشر ولو اجتمعوا والله الذي لا إله غيره ما لعجزوا أن يعلن الحرب على الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يحارب بجنود يحتقرها الناس، يجعل الله عز وجل منها جندا تعلن الحرب على الخلق وعلى العبيد، فتذل الخلق. بقرة، ذبابة، بقرة، ذبابة، فيروس دقيق جدا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. كما استوى الغرب الأمريكي المجرم بفيروس الإيدز مرض نقص المناعة، ها نحن نرى بريطانيا الآن وهولندا بصفة خاصة ابتلاه الله عز وجل بهذا الفيروس الذي يصيب الحيوانات، وهو مرض معدي إذا انتقل الإنسان فتك به على الفور. وما يعلم جنود ربك إلا هو، واتقي دعوة المظلوم. كم من نساء ظلمنا، انتهكت أعراضهن وسلب شرفهن وضاعت أرضهن وهدمت بيوتهن. رفعت مسكينة من هؤلاء دعواها إلى الملك يوم أن خذلها المسلمون في كل مكان، وعاش الملوك والرؤساء للعروش والكروش والفروج، إلا أن ربك جل وعلا يمهل ولا يهمل. ووالله الذي لا إله غيره سيقف الكل أمام محكمة يتولى القضاء فيها ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه كما ذكرت تحتاج إلى لقاء أو إلى لقاءات إن شاء الله تعالى. وروى الطبراني في الأوسط والصغير أن علي رضي الله عنه قال إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم. سبحان الله، قول عجيب جدا لعلي. ولن يزهد الفقراء إذا جاعوا إلا بما يصنع الأغنياء، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. قال الطبراني تفرد به ثابت ابن محمد الزاهد، قال الحافظ ابن حجر وثابت ثقة صدوق، روى عنه الإمام البخاري وغيره، وبقية رواته لا بأس به، وبقية رواة الأثر لا بأس به. إذن الله جل وعلا فرض على الأغنياء حقوقا للفقراء. لو أخرج الأغنياء وهذه الحقوق ما وجدت هذه الصورة المختلة في مجتمعات المسلمين من فقراء يموتون من شدة الجوع. انظر إلى البوسنة، انظر إلى الصومال، انظر إلى طاجكستان، انظر إلى الفلبين، انظر إلى كشمير، يعني انظر إلى أماكن عديدة، ترى أعدادا هائلة من المسلمين الآن يموتون من شدة الجوع. يعني كنا بالأمس القريب لا نصدق ذلك، إلا أن الله عز وجل قد أرانا هذا بعد هذه الثورة المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات، بعدما نقل إلينا القمر الصناعي ما يحدث هنالك في هذه الأماكن البعيدة. والزكاة يا إخوة فرضها الله عز وجل بمكة، بمكة يعني في أول الإسلام، ولم يحدد الله عز وجل لها مقدارا، وإنما فرضها هكذا مطلقة، لم يحدد فيها المقادير، وإنما ترك ذلك لحس وشعور المسلمين. وفي السنة الثانية من الهجرة على الراجح عند جمهور أهل العلم فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بيانا مفصلا واضحا، وحث على آبائها ورغب في ذلك ورهب من منعها، فقال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وقال الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال جل وعلا والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فجعل الله إيتاء الزكاة من بين أسباب التمكين لهذه الأمة في الأرض. اللهم مكن للأمة في أرضك يا رب العالمين. وروى الإمام الترمذي في والإمام أحمد كذلك، والحديث صحيح، حديث من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وكلامه لا يحتاج إلى قسم. ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. الثلاثة اللي أقسم عليها النبي قال: ما نقص مال عبد من صدق. صدق النبي ولا تكذب النبي؟ الله أكبر. يقول: ما نقص